المثابرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، صدق الله العظيم. البقرة. بعد فترة قصيرة من وصولها إلى مكة، نفد الماء الذي كان لدى السيدة هاجر عليها السلام، فأحست بالعطش، وأخذ طفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام يتلوى من شدة العطش. فلم تكن مكة في ذلك الوقت مدينة تجارية يقصدها الناس من كل أنحاء العالم كما هي الآن، بل كانت مجرد واد مجدب غير ذي زرع لا يسكنه أحد من الناس. فأخذت هاجر عليها السلام تبحث في مكة عن ماء أو رزق أو أي إنسان يغيثها قبل أن يفتك الجوع والعطش بها وبصغيرها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت جبل المروة فقامت على الجبل فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فرجعت إلى الصفا من جديد، ثم مرة أخرى إلى المروة، وأخذت تسعى بين الصفا والمروة لسبع مرات دون أن ترى أحدا أو أثرا لحياة. وبعد ذلك سمعت صوتا، فذهبت إلى موضع الصوت، فوجدت الملك يخرج لها الماء من بين صخور مكة الصماء، فشربت وأرضعت وليدها، وأخذت تحوض الماء وتغرف منه، فتكونت بذلك بئر زمزم، رمز الحياة الأولى في مكة. بعد ذلك مرت بالقرب من مكة قافلة لقبيلة من اليمن تسمى قبيلة جرهم، فرأوا طيرا يحوم فوق موضع في مكة، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء. بعد ذلك ذهبوا فوجدوا أم إسماعيل عند الماء، وعقدوا اتفاقا معها أن تسمح لهم بالتزود من ماء زمزم مقابل أجر لها، فتزودت هاجر بذلك بالغذاء لها ولطفلها، واستوطنت قبيلة جرهم اليمانية مكة لتكون أول قبيلة تسكنها. الجميل في قصة السيدة هاجر عليها السلام أنها وبالرغم من وجودها وحيدة مع رضيعها في ذلك الوادي الصخري المجدب، لم تسلم نفسها لتكون ضحية لليأس، فقد كانت مؤمنة بأن الله لن يضيعها، ولكنها لم تقف مكتوفة الأيدي تنتظر فرج الله، بل أخذت تسعى بكل ما أوتيت من قوة للبحث عن الحياة بين الصفا والمروة. وبالرغم من إدراكها من المحاولة الأولى أنه لا يبدو في الأفق أي مظهر من مظاهر الحياة، استمرت في سعيها ولم تتوقف، وكررت المحاولة ليس لمرة أو مرتين، بل لسبع مرات متتالية. وبعد هذه المحاولات المستمرة التي ربما لو رآها بعض الناس تقوم بها لظنوا أنها محاولات عبثية لا جدوى منها، جاءها الفرج. والجميل أن الفرج جاءها بعد ذلك بطريقة أسهل وأعظم مما كانت تتوقعه. ولكن لماذا لم يبعث الله سبحانه وتعالى الملك ليخرج لهاجر ماء زمزم منذ البداية، بدلا من تركها تسعى لسبع مرات بين الصفا والمروة؟ لعل الله أراد بذلك أن يعلمنا من خلال هذه المرأة المصرية البطلة أحد أهم المعاني في هذه الحياة، إنها المثابرة. فالمثابرة هي أساس نجاح الإنسان، والناجحون في كافة المجالات ما هم سوى أشخاص مثابرين لا يتوقفون عن السعي وراء تحقيق أحلامهم، ولا ييأسون من أول فشل يعترضهم، بل يستمرون في محاولتهم المتكررة دون كلل أو ملل. هؤلاء هم فقط الذين يصلون في نهاية الأمر إلى أهدافهم، بينما يفشل كثير غيرهم، ليس لأنهم أقل ذكاء أو قوة منهم، بل لأنهم افتقدوا لمعنى الاستمرارية والبقاء، افتقدوا لمعنى المثابرة. والمتأمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد أنه أمام إنسان مثابر بطبعه لا يعرف معنى اليأس والانكسار، والأمثلة على ذلك في سيرته لا تكاد تحصى، ولكن يكفي أن يذكر الإنسان ما جرى له في عام الحزن، وكيف أنه استجمع قواه بعد وفاة زوجته الحبيبة وعمه الذي دافع عنه أمام الجميع ليسافر إلى الطائف مشيا على الأقدام أملا في فرج لمحنته، ليصدم هناك بأناس لم يكتفوا فقط برد طلبه للجوء عندهم، بل حاولوا كسره من الداخل بالسخرية منه والحط من قدره. ليس ذلك فحسب، بل لوحق بعدها بالحجارة من شرذمة من السفهاء والصبية ليرجع من حيث أتى إلى وطنه الذي كانت فيه مراتع الصبا وملاعب الطفولة البريئة، ليكتشف أن هذا الوطن أصبح مغلقا في وجهه، ليدخله في نهاية الأمر بعد أن أصبح لاجئا في وطنه، ثم ينهض من جديد لينتقل بعدها دون توقف بين قبائل العرب يدعوهم لدعوة الإسلام ويعرض عليهم نفسه الشريفة، لترفضه القبيلة تلو الأخرى، ولكنه استمر في مسيرته وواصل محاولاته دون يأس، ليس لمرة أو لمرتين أو لسبع مرات، بل دعا في تلك الأيام القليلة ما لا يقل عن 20 قبيلة عربية لم تقبله فيها أي قبيلة على الإطلاق. ورغم كل هذه المحاولات والأبواب المغلقة التي أوصدت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة زمنية لم تتعدى الأشهر القليلة، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار الاستمرار، قرار المثابرة، قرار التحدي، لكي يثبت للإنسانية بأسرها بأن تغيير التاريخ يحتاج للكثير من العمل والصمود في وجه العواصف العاتية التي تواجه الإنسان في مسيرة حياته. فأحيانا تحيط بك الأحزان والآلام من كل جانب، فهل تجلس بعدها وحيدا لتندب حظك وتسلم نفسك للذكريات لكي تقضي عليك وتكتب نهاية قصتك الحزينة؟ أم تكون كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتنهض من جديد وتنفض عنك غبار الأحزان لتواصل مسيرتك بعزيمة وإصرار وثبات؟ وأحيانا تفكر بفعل شيء فيه خير لك وخير لمن حولك، فتقوم بالتخطيط له تخطيطا محكما، وتأخذ جميع احتياطاتك في سبيل ذلك، وتعتقد أنك قمت بكل ما ينبغي القيام به لكي تصل إلى هدفك الذي خططت له، ولكن الأمور تجري عكس ما خططت له تماما. فماذا تفعل وقتها؟ هل تنسحب مباشرة وتسلم الراية متحججا أنك قد قمت بأقصى ما تقدر عليه؟ أم تكون قويا مثابرا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاول مرارا وتكرارا دون يأس أو إحباط؟ وأحيانا يحاول من حولك إيقاف تقدمك وكسرك وتمزيقك إربا إربا إن استطاعوا ذلك، فهل تقبل بأن تكون ضحية من ضحاياهم التي استسلمت لهم؟ أم تكون شديدا صلبا لا يكسر ولا يهزم ولا يعرف معنى للاستسلام، فتخيب آمالهم وتستمر في طريقك رغما عن أنوفهم تماما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان الله، بعد أن قام الرسول صلى الله عليه وسلم ببذل قصارى جهده في دعوة القبائل العربية، وبعد المحاولة العشرين، حدث نفس ذلك الأمر الذي يتكرر بشكل مذهل في التاريخ. لقد جاء الفرج بطريقة سريعة وسهلة وغير متوقعة. ففي نفس موسم الحج للعام العاشر من البعثة، ومباشرة بعد اجتماعه مع وجهاء قبيلة شيبان العراقية، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة صغيرة من العرب تتكون من 6 أشخاص. هؤلاء 6 الذين سيتغير معهم مجرى تاريخ البشرية إلى الأبد هم: أسعد بن زرارة رضي الله عنه، عوف بن الحارث رضي الله عنه، رافع بن مالك رضي الله عنه، قبطب بن عامر بن حديدة رضي الله عنه، عقبة بن عامر بن نابي رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه. هؤلاء النفر الستة كانوا ينتمون جميعا لقبيلة عربية تسمى الخزرج، وهي قبيلة تسكن في مدينة زراعية مشهورة بأشجار النخيل، تقع على بعد 500 كيلومتر تقريبا شمال مكة. هذه المدينة كانت تسمى يثرب قبل أن يتغير اسمها بعد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليها إلى المدينة، ويروى أنها سميت بيثرب نسبة لأول من سكنها، وهو يثرب بن قاينة بن مهائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. وقد كانت هناك بعض القبائل الأخرى التي كانت تشارك قبيلة الخزرج في هذه المدينة، منها قبيلة الأوس، وهم أبناء عمومة الخزرج، وكانت بين هاتين القبيلتين من أبناء العمومة حروب طاحنة أوشكت على الفتك بهم. وكانت تعيش هناك أيضا قبيلة بني قريظة، وقبيلة بني القينقاع، وقبيلة بني النضير. وهذه القبائل الثلاث كانت تتكون من اليهود الذين استوطنوا هذه المدينة لأسباب سنشرحها لاحقا. وبعد أن وجد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر الستة، توجه إليهم وسألهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. وبعد ذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لهم دعوة الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فما كان من هؤلاء النفر الستة إلا أن أسلموا مباشرة جميعا دون استثناء. فكان هؤلاء الستة النواة الأولى لمن سيعرفون بعد ذلك باسم شهير: الأنصار. وذلك لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقدموا له النصرة والمنع. وبعد ذلك اللقاء السريع في موسم الحج من العام العاشر للبعثة، رجع النفر الستة إلى مدينتهم، فذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موسم الحج من العام التالي جاء وفد من الأنصار يتكون من 12 رجلا، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف في التاريخ ببيعة العقبة الأولى، وسميت بذلك لأنها كانت عند منطقة العقبة بمنى. وفي هذه البيعة لم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوفد النصرة والمنع كما كان يفعل مع زعماء القبائل الكبيرة التي كان يقابلهم. والظاهر والله أعلم أن السبب في ذلك يرجع لعدد المسلمين المحدود في المدينة، إضافة لأن غالبية من بيدهم القرار السياسي في المدينة من زعماء الأوس والخزرج لم يكونوا قد أسلموا بعد. لذلك لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم تحميل من أسلم من أهل المدينة مسؤولية لا طاقة لهم بها. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عقلية قيادية سليمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقائد العاقل لا يكلف أتباعه أمورا تفوق قدراتهم وإمكانياتهم، فإن فعل ذلك فهو يعرضهم للتهلكة أو يشجعهم على عصيانه. لذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم عوضا عن ذلك أن يطلب منهم البيعة على بعض الأمور العقائدية والأخلاقية التي يسهل على كل واحد منهم تطبيقها على نفسه. ويبدو أن الهدف الرئيس من هذه البيعة هو وضع حجر الأساس لبناء مجتمع مسلم سليم في المدينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الشيء الآخر الملاحظ من هذه البيعة أنها لا تحتوي على فعل أي أمر من الأوامر، بل كل ما فيها مجرد اجتناب لبعض النواهي، وهذا الأمر يدل أيضا على الاستراتيجية السليمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعها في دعوته. فهؤلاء الأشخاص هم مسلمون جدد، أي أنهم بالكاد انتقلوا من مرحلة الكفر إلى مرحلة الإسلام. لذلك فإنه ليس من الحكمة أن يطالبوا بتنفيذ أوامر تتعلق بحياتهم الجديدة قبل نهيهم عن ترك بعض الأمور المحرمة التي ربما كانوا يقومون بها في حياتهم السابقة. وهذه الحكمة النبوية تغيب للأسف عن كثير من الدعاة المسلمين في هذا الزمان، فيأمرون من أسلم حديثا أو من بدأ بالالتزام دينيا أن ينفذوا مباشرة أمورا جديدة في حياتهم قبل أن يتخلصوا بداية من رواسب حياتهم السابقة. وبعد أن رجع وفد الأنصار إلى المدينة انتشر الإسلام بشكل كبير بين الأوس والخزرج، وأسلم أبرز زعماء هاتين القبيلتين، فأحس الأنصار أنه ينبغي عليهم حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيوائه في مدينتهم، فسافر وفد كبير منهم إلى مكة بعد عام كامل من بيعة العقبة الأولى، والتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في نفس المكان عند العقبة. وقد كان هذا الوفد الكبير مكونا من 73 رجلا وامرأتين، كان من بينهم الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يروي لنا ما حصل من أحداث في تلك المرحلة التاريخية المهمة. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه. وبذلك تمت البيعة التي عرفت في التاريخ ببيعة العقبة الثانية، وهي البيعة التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة. وبذلك حصل الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا على موطن جديد لرسالته، فهاجر إلى المدينة سرا بعد هذه البيعة بثلاثة أشهر لتبدأ هناك مرحلة جديدة من عمر الدعوة المحمدية. ولكن ما هو سر انتشار الإسلام بشكل سريع في المدينة بالتحديد؟ لماذا استجاب الخزرجيون الستة الذين قابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن مباشرة لدعوة الإسلام؟ الإجابة تكمن في كلمات قليلة ذكرها المؤرخ ابن إسحاق يشرح فيها مجريات لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الستة. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. ومن هذا الكلام ومن بعض الدلائل التاريخية الأخرى يمكن لنا أن نفهم أن سر استجابة هؤلاء النفر الستة يكمن في بعض العوامل. العامل الأول: اليهود. قد يعجب البعض أن يهود يثرب لم يكونوا فقط أهم عنصر عمل على تقبل هؤلاء الستة للإسلام بسرعة، بل كانوا أيضا سببا رئيسا لسرعة تقبل قبيلتي الأوس والخزرج لرسالة الإسلام. فلقد كان اليهود يعلمون أن هناك نبيا سيخرج في نهاية الزمان، وكانوا يكثرون من ذكره أمام جيرانهم من الأوس والخزرج. ووصل الأمر بهم بأنهم كانوا يهددونهم باتباع ذلك النبي، ويتوعدونهم بأنهم سيعملون بعد ذلك على قتلهم قتل إرم وعاد. وقبيلة عاد قبيلة من العرب البائدة التي تمت إبادتها عن بكرة أبيها، فكان يهود يثرب بذلك يهددون الأوس والخزرج بحرب إبادة جماعية بعد خروج النبي الذي ينتظرونه ليتبعوه. فلما اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخزرجيين الستة وأخبرهم بأنه نبي، أدركوا مباشرة أنه هو نفسه ذلك النبي الذي كان اليهود يخبرونهم عنه. وقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي تدعوكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه. أي أنهم كانوا حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليهود الذين للمفارقات التاريخية العجيبة لم يتبعوه على الرغم من انتظارهم له. لذلك كان الأنصار من أسرع الناس في دخول الإسلام. ولكن كيف علم اليهود بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا استوطنوا ببلدة يثرب وما حولها من بلدات مثل خيبر وتيماء؟ الحقيقة أن اليهود كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان في تلك المنطقة الجغرافية بالتحديد، لعلمهم من خلال كتبهم بأن نبي آخر الزمان سيهاجر قريبا إلى إحدى تلك البلدات. ويؤكد هذا الأمر ما ورد في قصة الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه أن صاحب عمورية الذي يبدو من كلامه أنه كان على دين المسيح التوحيدي أوصى تلميذه سلمان رضي الله عنه قبل مماته أن يسافر إلى بلاد العرب لمقابلة نبي آخر الزمان الذي حان أوان بعثته. صاحب عمورية ذكر لتلميذه سلمان رضي الله عنه أوصاف المدينة التي سيهاجر إليها هذا النبي: أي بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. لذلك ما إن رأى سلمان الفارسي مدينة يثرب وتفحص جغرافيتها ولاحظ نخيلها الكثير حتى أدرك مباشرة أنها هي المدينة التي أخبره عنها أستاذه في عمورية، ويبدو أن اليهود كانوا يشكون في عدة مدن يكثر فيها النخيل، يحتمل أن تكون هي المدينة المقصودة في النبوءات التي وردت في كتبهم، لذلك تركز اليهود في يثرب وخيبر وتيماء، وهي مدن مشهورة بوفرة أشجار النخيل فيها. ولكن ماذا ورد بالتحديد في التوراة والإنجيل من نبوءات عن هجرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا نعرف بالتحديد تفاصيل تلك النبوءات الكاملة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن التوراة والإنجيل ككتابين مستقلين لم يعد لهما وجود من الأساس. كل ما تبقى من هذين الكتابين هي بعض الكتابات التي حفظت من الوحي الأصلي والموجودة في العهد القديم والعهد الجديد، اللذين يكونان الكتاب المقدس المعروف بالبايبل، وهي كلمة إغريقية تعني الكتب، ولذلك يطلق على المكتبة العامة في بعض لغات العالم بيبليوتيك أو بيبليوتيكيا. المشكلة أن هذه الكتابات تم تدوينها من أشخاص مجهولين كثر على مدى سنوات طويلة، وبعد مئات السنوات من موت موسى عليه السلام ورفع المسيح عليه السلام، فتمت إضافة الكثير من التاريخ المروي والقصص والحكايات التي لا علاقة لها بالوحي الأصلي الذي يتم تغييره بشكل دائم، إما عن قصد أو غير قصد، بسبب الترجمات المختلفة أو بسبب الزمن. لذلك يصعب إيجاد كل ما كتب عن نبوءات تخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بالرجوع إلى الكتاب المقدس الموجود حاليا، يمكننا أن نعثر على بعض الدلائل المثيرة التي تشير إلى بعض تلك النبوءات. وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب، تبيتن يا قوافل الدادانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وأوفوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المجدودة، ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قيدار. وتيماء أرض تقع شمال المدينة المنورة التي كانت تعرف باسم يثرب، والمتمعن لهذه الكلمات يلاحظ أنها تتحدث عن الهجرة التي هاجر فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون خوفا من بطش قريش، وقيدار اسم أحد أبناء إسماعيل عليه السلام الذي كان يعيش في مكة، وهو أحد أجداد قريش. والواضح أن هذه الكلمات تتحدث عن حرب ستحدث في مدة السنة بعد الهجرة، وهي المدة التي حدثت بعدها معركة بدر الكبرى. العامل الثاني، الحروب القبلية بين الأوس والخزرج. كان يوم بعاث من أهم العوامل التي عملت على سرعة تقبل سكان المدينة للإسلام، ويوم بعاث هو اسم لمعركة طاحنة وقعت بين أبناء العمومة من الأوس والخزرج قبل الإسلام بخمس سنوات فقط، وقد قتل في هذه المعركة أعظم زعمائهم وقادتهم الكبار، فأحس الأوس والخزرج أنهم بحاجة إلى رجل سلام يوحد صفوفهم من جديد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الموحد لهاتين القبيلتين المتحاربتين. العامل الثالث، الجذور اليمانية للأوس والخزرج. لعل التركيبة السكانية لأفراد قبيلتي الأوس والخزرج لعبت دورا إضافيا في سهولة تقبلهم لدعوة الإسلام واستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى أرضهم، فالذي لا يعرفه الكثيرون عن الأنصار من هاتين القبيلتين أنهم كانوا بالأصل أحفادا لمهاجرين من اليمن، وبالتحديد من قبيلة الأزد اليمانية، وبالتأكيد فإن هذا الأمر خلق في ثقافتهم الجمعية تعاطفا إنسانيا مع المهاجرين والمضطهدين، ولا شك أنهم يمتلكون مرويات شعبية موروثة من أجدادهم تتحدث عن قضية الهجرة ومعنى أن يضطر الإنسان للهجرة من أرضه ومفارقة أهله. إضافة لذلك، فإن العرب من أهل اليمن يمتازون برقة في القلوب يفتقد لها كثير من العرب العدنانيين الذين يمتازون بالشدة والصلابة في الطبع، وهذا ليس عيبا فيهم، وإنما هي الفروقات البشرية الناتجة عن اختلاف الموروثات الثقافية وتنوع الطبيعة الجغرافية والمناخية لسكان الجزيرة العربية. وأهل اليمن بحكم طبيعة بلادهم ومناخها من رعاة الغنم، بينما يمتاز سكان قريش على سبيل المثال برعي الإبل، ورعي الإبل يحتاج للشدة، بينما يحتاج رعي الغنم للحكمة والهدوء ويمنحه وقتا للتأمل والتفكر، الأمر الذي يكسب راعي الغنم جوا من السكينة والوقار. لذلك ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا سكان اليمن الذين قدموا إليه بعد ذلك: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. كل هذه الأمور عملت على سرعة تقبل الأنصار للإسلام وجهوزيتهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرضهم. وإضافة لهذا كله، حدث في تلك الأثناء أمر كان بمثابة النقطة الفاصلة في سرعة انتشار الإسلام في المدينة. فبعد بيعة العقبة الأولى، طلب الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم شخصا يعلمهم الدين ويقرأ عليهم القرآن. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة شابا من أصحابه ليسافر إلى المدينة لتعليم أهلها الإسلام. فما إن وصل هذا الشاب القرشي إلى المدينة حتى أحدث فيها ثورة اجتماعية غيرت من موازين المعادلة في الجزيرة العربية. فمن يكون ذلك الشاب القرشي؟ وما الذي قام به في المدينة؟ ولماذا وقع عليه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أول سفير للإسلام في التاريخ؟ يتبع.